أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة أستعرض وإياكم وقت الصلاة على القبر، فقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ومن ذلك ما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقم المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. أخرجه الترمذي وغيره، وهو إلى سعيد بن المسيب إسناده صحيح لكنه مرسل، والمرسل كما هو معلوم من أقسام الحديث الضعيف. أيضا جاء مرسل آخر عن حميد بن هلال أن البراء ابن معرور توفي في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، فلما قدم صلى عليه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات وغيرهما، وهو أيضا إسناده إلى حميد بن هلال صحيح لكنه مرسل، والمرسل كما هو معلوم من أقسام الحديث الضعيف. وقد دلت هذه الأحاديث الواردة في الباب على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت في قبره بعدما دفن. الثاني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر بعدما دفن صاحبه بيوم واحد. جاء مرسلان صحيحان إلى التابعين يقوي أحدهما الآخر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفن الميت بشهر، وهذا أكثر ما وجدت عنه صلى الله عليه وسلم في توقيت الصلاة على القبر، ولم أقف على أقوى منه عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا عن صحابته رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما بلغنا شهر. وقد جاء عن عائشة بإسناد ظاهره الصحة أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته بشهر. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا يصلى على ما قدم من القبور. وقد اختلف أهل العلم في توقيت الصلاة على القبر غير القديم على سبعة أقوال. القول الأول أنه يصلى عليه إلى شهر من حين دفنه، وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية، وقال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنه يصلى عليه إلى 3 أيام فقط ولا يزاد عليها، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقال به بعض الحنفية وبعض الشافعية. القول الثالث أنه يصلى عليه مطلقا بشرط كون المصلي من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، وهو المصحح عند الشافعية. القول الرابع أنه يصلى عليه مطلقا بشرط كون المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته، وهو وجه عند الشافعية. القول الخامس أنه يصلى عليه ما لم يغلب على ظنه تفرق أي تفسخ جسده، وهو المصحح عند الحنفية. القول السادس أنه يصلى عليه ما لم يغلب على ظنه فناء جسده، وهو مذهب المالكية، وجه عند الشافعية صححه بعضهم وقال به بعض الحنابلة. القول السابع أنه يصلى عليه مطلقا أبدا وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر اختيار ابن حزم وابن القيم. والراجح إن شاء الله من هذه الأقوال السبعة هو القول الأول، بأن تكون الصلاة عليه إلى مدة شهر ولا يزاد على ما زاد عن شهر، وذلك لمجيء مرسلين مختلفي المخرج في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد شهر من دفن الميت. وقد استدل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية بمرسل سعيد بن المسيب في التحديد بشهر، وجاء عن عائشة أيضا كما تقدم بإسناد ظاهره الصحة أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته بشهر. وأما بقية الأقوال فيدل على أنها أقوال مرجوحة ما يلي: أولا، لم أقف على دليل ولا أثر صاحب في الصلاة على قبر بعد دفن صاحبه بأكثر من شهر، وقد نص الإمام أحمد كما تقدم بأنه لم يبلغه أكثر من شهر، ومعلوم اعتناء أحمد بآثار الصحابة والتابعين، ولو بلغه عنهم أكثر من ذلك لذكره. قال ابن عبد البر رحمه الله: ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك، أي جديد، وأكثر ما روي فيه شهر. وقد ذكر ابن بطال وابن رشد أن أكثر ما جاء في حده إلى شهر. ثانيا، الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في عدم الصلاة على القبر القديم مما يدل على أن السابقين عليهم رحمة الله لم يطلقوا القول بالصلاة على القبر مطلقا كما عند بعض المتأخرين، ولم أقف على قول للسابقين يرى الصلاة مطلقا. ثالثا، لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من التابعين المخضرمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم من أهل الصلاة عليه، أنهم كانوا يصلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا موجودا لنقل، فإن الهمم تتوافر لنقله. وأضعف الأقوال السابقة هو القول السابع الذي يرى الصلاة مطلقة، فقد نقل النووي اتفاق الشافعية على تضعيفه ثم قال: مردود مخالف للأصحاب والدليل. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: وتجويز الصلاة عليه مطلقا باطل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصلى عليه الآن اتفاقا، وكذلك التحديد ببلا الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى ولا يصلى على قبره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.